الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل من أصول الدين في الحلال والحرام، وفيه من الفوائد: أولا، تقسيم الأشياء من حيث الحل والحرمة إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. وهذا التقسيم شامل للمطاعم والمشارب والملابس والمناكح والعبادات والمعاملات. والحرام منه ما حرم لحق الله كالميتة والدم والخنزير، ومنه ما حرم لحق العبد كالمغصوب والمسروق. والحلال منه ما نص الشرع على حله كبهيمة الأنعام وصيد البحر، ومنه ما سكت عنه الشرع مثل أنواع الطير مما ليس له مخلب. والمشتبه ما تجاذبته الأدلة أو مقتضيات الحل، والمشتبه ما تجاذبته الأدلة أو مقتضيات الحل والحرمة فيشكل حكمه على كثير من الناس، ويتبين حكمه لأهل العلم، فإما حلال أو حرام، فما تبين للعالم حله التحق عنده بالحلال البين، وما تبين له تحريمه التحق عنده بالحرام البين. وعلى هذا فقد يرى العالم حل ما يرى العالم الآخر تحريمه، ومرد هذا إلى اجتهادهما، فمن أصاب منهما فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وعلى المقلد أن يقتدي بأعلمهما وأوثقهما حسب ما ضار له، مع التجرد عن الهوى والتعصب. ثانيا، أن من الحلال ما هو بين تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بين تعرفه العامة والخاصة. فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنا وشرب الخمر. ثالثا، فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام. رابعا، الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات. رابعا، الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل في التردد في حله وحرمته. خامسا أن في اجتناب الشبهات احتياطا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام. سادسا أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام. سابعا أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعاني المعقولة بالصور المحسوسة. ثامنا أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له. تاسعا أن الاقتراب من الحمى والمحظور سبب للوقوع فيه. عاشرا أن من عادة الملوك أن يكون لهم حما يمنعون الناس منه بحقنا وبغير حق. الحادي عشر أن لملك الملوك سبحانه حما وهو ما حرم على عباده كالفواحش ما ظهر منها وما بطن. الثاني عشر وجوب اجتناب محارم الله. الثالث عشر وجوب اجتناب الأسباب المفضية إلى المحرمات. الرابع عشر أن مدار الصلاح والفساد في الإنسان على القلب وسائر الجوارح تابعة له صلاحا أو فسادا. الخامس عشر أن صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر وفساد الباطن يستلزم فساد الظاهر دون العكس. فقد يصلح الظاهر فيما يبدو للناس مع فساد الباطن كحال المنافق والمرائي، وقد يفسد الظاهر فيما يبدو للناس مع صلاح الباطن كحال الرجل الذي يكتم إيمانه وكالمكره على الكفر.